وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يمكن أن نعنون لهذا الحديث بعنوان جامع فنقول إن هذا الحديث يتكلم عن عون الله وحفظه ونصره وتأييده لعباده. الحديث كما ذكرت رواه الترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وورد في غير ذلك من السنن من كتب السنة. وهذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم ابن رجب شرح في الأربعين النووية، وإحنا قلنا الأربعين هما مش أربعين، هما 42 حديث، وزود عليهم 8 أحاديث وعمل كتاب جامع وسماه جامع العلوم والحكم، فأحد الكتب المهمة جدا في شرح الأربعين النووية كتاب جامع العلوم والحكم. ابن رجب يقول هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. لأن احنا هنحل مشاكل وما يدريك من أمور كثيرة جدا نقع في أخطاء بسبب عدم فهمنا لهذا الحديث وعدم تطبيق هذا الحديث تطبيقا واقعيا، وحنشوف الفوائد الإيمانية والتربوية من هذا الحديث، وسترون كيف أن هذا الحديث يعالج جل مشاكلنا لو تأملناه حق التأمل. تعالوا نشرح الحديث شرحا مجملا، وبعدين نطلع كما سرنا في الشرح نطلع الفوائد والعبر. النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الحديث، ابن عباس بيقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت راكبا خلفه على دبته. قالوا العلماء ده دليل على بيسموه الإرداف، انه ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا، شوف العلماء ما بيسيبوش حاجة، يقول لك هذا دليل على ان هذا الإرداف جائز ما لم يكن في ذلك مشقة على البعير، يعني اتنين راكبين على البعير فيبقى جائز انه اتنين يركبوا. قالوا اهو كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الالفاظ في غير هذا الحديث كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلفه على الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام. مين الغلام؟ الغلام هو الصبي من حين ان يفطم الى سن 9 سنين. يبقى الغلام من امتى؟ من اول ما اتفطم، لو اعتبرنا انه فطم بعد ان اتم حولين كاملين يبقى من سن كام بقى؟ من فوق 2 سنين الى سن 9 سنين نسميه غلام، يعني من 3 سنين الى او من فوق الاثنين الى 9 سنين. وكان سنه اذاك ابن عباس كان سنه يناهز 10، فيطلق لفظ الغلام على غير ذلك، لكن في اللغة من فوق الفطام الى 9 سنين. قال يا غلام اني اعلمك كلمات، اي ساعلمك جملا تحتوي على نصائح ينفعك الله بها. وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. عندنا كتاب مهم قوي، كتاب اسمه النبي المعلم بتاع الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، بيتكلم فيه عن طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، ازاي كان بيستثير اذهان الطلبة، طلبة العلم الصحابة، وهو عايز يوصل لهم شيء. هنا يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، عشان يبتدي هو يتنشط ذهنه للنصائح الغالية اللي النبي هيقولها له، وبالفعل من اهم ما يكون. احفظ الله يحفظك. ايه احفظ الله؟ يعني ايه احفظ الله؟ يعني اعرف حدوده وقف عندها والتزم فرائضه ولازم تقواه بفعل ما امرك الله به وترك ما نهاك عنه. احفظ الله يبقى احفظ اوامر الله واحفظ نواهي الله. احفظ اوامر الله بالايه؟ بالامتثال.